بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهو العلامة السعدي في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق أن الطفل والطفلة قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبيه وأمه، والجارية تكون عند أبيها، والغلام وبعد البلوغ يستقل الغلام، وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. وكل هذا إذا كان المقدم أهلا للحضانة ويصون الطفل ويحضنه. هنا مسألة مهمة: إذا وقع طلاق بين الرجل وبين المرأة وتنازعوا في الأطفال، عند من يبقى الطفل؟ إذا اصطلحوا واتفقوا أن يبقى عند الأب عند الأم، الأب ما يريد الأولاد ويريد أن تقوم بهم الأم، الأمر واضح، لكن الكلام عند الرغبة والتنازع من الطرفين، من هو الأحق بالحضانة؟ حضانة الطفل إذا طلقت أمه. الجواب: إذا كان الطفل قبل التمييز، يعني قبل السابعة، ابن سنتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، فحينئذ أحق الناس به أمه، لأنها أعلم وأدرى بتنويمه وإطعامه ولباسه وغير ذلك. تجد أن الأم ربما تصبر عليه لينام، تحتال عليه ليأكل، تحتال عليه ليلبس، فبطريقة الكلام ونحو ذلك وطول النفس في هذا، فهي أبصر بهذا من الأب، ولهذا قدمها الشرع على الأب. الأم هنا مقدمة على الأب في الحضانة ما لم يبلغ الولد سن التمييز. إذا بلغ السابعة فحينئذ يقول: قال الطفل والطفلة، الذكر والأنثى، قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبيه وأمه. الذكر يقال له: هذه أمك وهذا أبوك، من تختار منهما؟ فإذا اختار أمه لحق بها، وإن اختار أباه لحق به، وليس للآخر أن يمانع، لكن لا يمنع الطفل من زيارة أمه إذا كان عند أبيه، ولا من زيارة أبيه إذا كان عند أمه. هذا إذا كان الأب والأم تنطبق عليهم شروط الحضانة الإسلام. فإذا كان أحد الأبوين كافرا لا حق له في الحضانة، سيؤثر على دين الولد. إذا كان الشرط الثاني أن يكون الحاضن عاقلا، فالمجنون يحتاج من يحضنه، الأم مجنونة ولا الأب مجنون، كيف يسلم له الطفل ليقوم بحضانته؟ الثالث العدالة، العدالة، فإذا كان فاسقا الأب أو الأم ماذا تتوقع؟ كيف سيربي الولد؟ لا صلاة، لا أدب، لا عبادة، لا طاعة، يربيه من أول أمره على الأغاني، على التلفاز، على الكلام البذيء، على التطاول وغير ذلك. هذا الفاسق أو الفاسقة من الرجال والنساء بحاجة من يحضنه هو، بحاجة من يربيه ويؤدبه هو، فكيف يسلم إليه طفل ليقوم بتربيته وتأديبه؟ كذلك أيضا العلماء يشترطون الحرية، فإذا كانت الأم أمة فوقتها مغصوب لسيدها، سيضيع الطفل حينئذ. ويشترطون ألا تتزوج، وإن كان هنا خلاف ألا تتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوج، فإذا تزوجت صارت مشغولة بالزوج الجديد ويضيع هذا الطفل. وإن أخذته معها فالغالب أن الرجل الجديد لا يصبر على أولاد غيره، لا يألف أولاد غيره، لا سيما إذا كانوا إذا كان عندهم من الأذية والإزعاج ما عندهم، ما يصبر الإنسان على ولده كيف على ولد غيره. فربما ظلمهم وضربهم وآذاهم، سهمهم سوء العذاب، وأمهم تصبر من أجل بقائهم على الزوج الثاني، وهو ربما سامهم سوء العذاب، وإن تخلت عنهم بقي قلبها معلقا بهم، كما مر بنا من قبل. قال بعض عقلاء المجانين المرأة إما لك وإما عليك وإما لا لك ولا عليك. التي لك البكر، تزوجها بكرا قلبها معلق بك وارتبطت بك وما ألفت أحدا قبلك، فهذه لك. والتي عليك هي الثيب ذات الولد، لأن قلبها معلق بأولادها لا سيما إذا كانوا صغارا، هل أكلوا هل ناموا هل شربوا هل مرضوا، إن مرضوا بقيت مكدرة الخاطر والحال على أولادها، فيبقى الزوج معها في قلق في نكد، و لا يكون حالها مستقرا إلا إذا استقرت حالة أولادها، فمستقبل الزوج مربوط بأولاد تلك المرأة، هذا في الغالب. والتي لا لك ولا عليك قالوا الثيب التي ليس لها أولاد، لأنها إن كان الزوج الأول أحسن من الزوج الثاني في جميع الأبواب، حنت للأول وقالت بئس العوض، هذا الثاني كان الأول وكان، فتحن إليه. قد لا يكون يعني في دينه، قد يكون الثاني غنيا والأول فقيرا، لكن الأول كان أحسن لها في باب الألفة والمحبة والأخلاق والمودة والعشرة الزوجية وما أشبه ذلك. ولذلك أم زرع لما طلقها أبو زرع وتزوجت بآخر برجل غني أعطاها ما أعطاها من الأموال، قالت فإن جميع ما أعطاها ما تساوي أصغر آنية أبي زرع، قلبها معلق بالأول، وهذا قد أعطاها من الأموال ما أعطاها وعاشت معه في نعيم، لكن قلبها مع الأول، وإن كان الثاني أحسن من الأول سلمت له، هي لا لك ولا عليك، بين إذا كان الثاني أحسن فحينئذ يعني حمدت الله أن يعني عوضها الله في آخر عمرها بدلا عن ذلك الأول، وإن كان الثاني فكانت الأخرى. أحيانا قد يكون هذا بطلاق وقد يكون بموت، قد يموت الأول وتتزوج فلا ينفعها حنين ولا غيره، وقد يطلقها الأول فربما كان ظالما لها فعوضها الله بخير منه، وربما كانت ظالمة له فعوضها الله بشر منه، وتبقى تتندم وتتحسر لكن بعد فوات الأوان. وكم من نساء ورجال في الواقع حصل لهم مثل هذا وهذا. على كل حال من شروط الحضانة أن تبقى الأم حاضنة للطفل لا تتزوج، فإذا تزوجت جاز لأبيه أن يأخذه، فلا بد من الإسلام في الحاضن ولا بد من العقل. طيب والبلوغ؟ نعم، منين يجي الولد غير بالغة؟ لو قال صح والبلوغ لابد عاقل بالغ. طيب من كيف يعني كيف أنجبه غير بالغ ولا كيف أنجبته غير بالغة؟ انتبهوا. طيب إذن البلوغ إيش؟ أفش بلوغ قلنا؟ قال هو العقل، هذا يقول العدالة، أخونا محمد الميدمة يقول البلوغ والعدالة. العقل والعدالة والإسلام، والإسلام والحرية، والحرية. فحينئذ يقول هنا يعني إذا تمت هذه الشروط فقط من الأولى به؟ يقول الطفل أو الطفلة قبل التمييز، يعني قبل بلوغ سن السابعة أو السادسة عند أمه، لأنها أبصر وأرأف وأخبر بطعامه وشرابه ونومه وغذائه ونحو ذلك. قال وبعد التمييز يخير الغلام بين أبيه وأمه. لكن إذا اختار الأم، قال العلماء إذا اختار الأم يبقى عندها ليلا وعند أبيه نهارا، من أجل يصبح الصباح تلبسه وتجهزه وتصبحه وتزيد تحط له 1000 ريال بجيبه مصاريف، تقول له عند أبيك المسجد دروس، خليه يعلمك يربيك، جلس بين الرجال، من أجل أن يكون رجلا اذهب بين الرجال واجلس مع أبيك. والأب يقوم بتعليمه بتأديبه بتنشئته، تعلم بمجالسة الرجال من أخلاقهم ومكانتهم، ما يجلس بين النساء والبنات استفاد من طباعهن وأخلاقهن لا سيما مع السوء. فحينئذ إذا جاء المغرب قال له أبوه هذا 1000 ريال أيضا صار راجع مستفيد، هيا عند أمك، يذهب إلى أمه وتعتني به ويبقى عندها وتأنس به. فالبنت من أهل العلم من يقول تبقى عند الأب ما تبقى عند الأم، لأنه أغير عليها. الأم قد تتساهل معها، قد تتساهل معها، فالأب أغير. وبعضهم يقول لا يخير الكل، لكن إذا كانت تختار الأم فالأب له النصيب الأوفر في التوجيه والتربية والتعليم وغير ذلك. فلكن العناية بهذا وهذا مسؤولية الأب أعظم في التربية. لكن أحيانا يكون عند النزاع والشقاق والخصام يضيع الولد في الوسط، يضيع الولد في الوسط فيحصل ما يحصل، فربما ضاع الولد أو البنت. قال وبعد البلوغ يستقل الغلام، يعني بعد البلوغ لا للأب ولا للأم، استقل. إيش معنى يستقل؟ خلاص بلغ رجال، يلا شير اطلب الله على بطنك، ولا شوف لك مركز يعزك، اطلب العلم وتكتفي، تجد الطعام والشراب والكفاية، تعلم تعلم. لأن العلماء يذكرون في باب النفقات النفقة على الابن حتى متى يلزم الأب؟ قالوا حتى يبلغ، فإذا بلغ صار مستقلا يستطيع التكسب، يستطيع التكسب. مسألة التراضي وأن الأب راض أن ينفق على ابنه حتى يشيب، راض أن يعطيه، راضي، هذا باب آخر. لكن الباب الذي فيه يجب ولا يجب، يلزمه ولا يلزمه، هذا باب آخر، باب يلزم وما يلزم ويجب إلى أن يستقل. إذا استقل وهو صحيح ليس بزمن قادر على التكسب فيعمل ويتكسب ويستقل ولا يبقى بين رجلي أمه فيضيع، فيضيع، لأن الغالب عليها سهل، هذا سهل، هذا سهل، هذا سهل. وهو ربما في حال الصغر لقلة نظره وإدراكه يميل إلى من يسامحه ويسمح له في اللهو واللعب وغير ذلك. وقد خير طفل بين أبوين فاختار أمه، فقال الأب القاضي قل له لماذا اختارها؟ قال لأن أبي يأخذني إلى الكتاب، ولأنه يأمرني بكذا ويأمرني بالصلاة، وأمي لا تأمرني بشيء. فنزعه القاضي من أمه وسلمه لأبيه. هذا اختار الأم لأنها تعطي على هواه، لأنها ستضيعه، وهو حريص، قل له خلاص سير العب، عادك صغير، عادك جاهل، لا تعقدوه، خلوه يصلي، قالت لا تعقدوه. فربما كبر بعد ذلك وعلم، إذا استقل وأدرك وميز وهداه الله سيعرف بعد ذلك عدوه من صديقه، سيعرف أن أباه أو أمه كان في صالحه أو في مضرته، في بنائه أم في هدمه، في نفعه أم في مضرته. لكن أحيانا قد لا يدرك الإنسان هذا إلا وقد ضاع شيء من عمره فعلى كل حال هذه المسائل مسائل شرعية، والشرع يعتني بحال الأسرة، ولذلك تجد المجتمعات المتماسكة هي مجتمعات المسلمين بخلاف المجتمعات الغربية. أين تجد عند الغرب الكلام على بر الوالدين وأن البر يتأكد في حال شيخوخة وكبر الأب والأم؟ أين تجد العناية بالطفل، العناية بالرحم، العناية بالإخوة والأخوات، العناية بالروابط الأسرية، العناية بالضعيف وغير ذلك؟ ما تجد مثل هذا. الآباء والأمهات في دور العجزة ومعاهم هدية في عيد الأم إن ذكروهم، والأبناء ربما نحو 50% أو قريب من ذلك هم أبناء زنا، أبناء شوارع، وفي دور الأيتام بعد ذلك جندوهم في أي مكان، إما في جيوش وإما في شركات دعارة وإما في أعمال وغير ذلك، ويقول لك هذا عيال الدولة. عيال من؟ قالوا عيال الدولة، اشتغلوا سخري، توظفهم الدولة، تجندهم، استخدمهم فيما شاءت، أبوه أمه الدولة، والزنا رجالا ونساء ينتجون، والدولة دور الأيتام، ثم بعد ذلك تشغلهم تؤهلهم في أشياء معينة. وما ظنك بجيش من أولاد الزنا واللقطاء؟ وما ظنك بمجتمع يسوده التفكك، لا يعرف الرجل لأبيه ولا لأمه حقا ولا لأرحامه؟ فليس مثل الإسلام، ولا يوجد هذا إلا في الإسلام. مهما كابر الغرب ومهما تظاهروا بأنهم مجتمعات الحضارة والرقي، والله إنهم في الدرك الأسفل من الانحطاط والرذيلة والشر والبلاء، لكن المكابرة والإعلام ونحو ذلك، وإلا فالمتأمل يرى الفرق الواسع والبون الشاسع. وربما تتمنى المرأة في بلاد الغرب أن تكون مسلمة أو أن تكون مع رجل مسلم، مع ما يظن بعض الجاهلات والساقطات من المنتسبات للإسلام أن الغرب في رقي وفي تقدم، لأنها تريد أن تعيش حياة بهيمية. ربما بعد ذلك الشاب عندهم والفتاة هم يحتاجونها إلى سن 30-35، سن الشهوة والمتعة، إذا انتهت وكبرت في السن غيرها يأتي، وانتهت بعد ذلك ترمى كما يرمى الحذاء المقطع، ولا يلتفت إليها أحد، عاهرة باغية فسيئة، من يلتفت إليها ولا يرغب بها؟ فعلى كل حال الإسلام ضمن الحقوق للرجل والمرأة والطفل والصغير والكبير، ورتب الحياة أحسن وأعظم ترتيب. قال: وبعد البلوغ يستقل الغلام، أما البنت فهي في كفالة الأب ونفقته، وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها، قد رباها على الحشمة والعفاف والطهر، لأن الأب أغير وأحرص وأعلم بمصالح البنت من الأم. الأم عواطف ودموع ويعني حنان قد يؤدي بها إلى الرذيلة ويضرها ولا ينفعها قال: وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها، وكل هذا إذا كان المقدم، يعني المقدم من الأبوين في الحضانة، أهلا للحضانة ويصون الطفل ويحفظه، لأن المقصود من الحضانة حفظ الطفل وصيانته ورعايته في أمر دينه ودنياه. يقول: إذا ماتت الزوجة فلمن يكون الولد؟ يعني الأم لها الربع والأخوة لهم الباقي تعصيبا، يعني وتركا نقسمه لمن يكون؟ الابن ابن أبيه، من هو أبوه؟ تموت ودعنا الله، الله يرحمها ويوسع عليها ويخلف عليه بخير منها، يعني فالابن لأبيه، إذا ماتت زوجة فالابن الأب، الحمد لله رب العالمين. هذا مثل مرة الشيخ الغديان رحمه الله تعالى سئل, سأله واحد قال له يا شيخ يعني أنا إذا تزوجت امرأة إيش سوي بها؟ قال هذا مهوجس, لو واحد قال لك إذا اشتريت طيب إيش تفعل بالطيب؟ تطيب به. طيب والمرأة قال إذا زوجتها خليها عاقل حارة, خليها عاقل حارة, كيف إذا زوجت امرأة إيش تسوي بها؟ فالمهم يعني البعض ربما يعني يهوجس ويسأل سؤال ما له وجه. ها نعم, إذا يعني كانت هناك حضانة وحصل نزاع, تزوجت مثلا الأم تزوجت, هل تنتقل الحضانة إلى أمها أم إلى أم الأب؟ كثير من أهل العلم يقولون إلى أم الأب, وبعضهم يقولون إلى أمها. ثم هل تنتقل بعدها إلى الخالة أم إلى العمة؟ من أهل العلم يقول إلى العمة وليس إلى الخالة, وحديث الخالة بمنزلة الأم, قالوا له أسباب وله صفات وله أحكام. فعلى كل حال فالحضانة إذا كان الطفل صغيرا, دون البلوغ أو دون التمييز, فحينئذ إذا تزوجت الأم أو أنها ماتت فالحضانة تكون لمن؟ فيكون حينئذ أم الأب ثم أم الأم ثم العمة ثم الأخوات, أخوات الأب, على تفاصيل يعني طويلة ومعروفة في كتب الفقه. من أحسن من تكلم على أحكام الحضانة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد, وإن كان هناك اختيارات معينة يعني مال إليها, لكن هو من أحسن من تكلم على هذا وتوسع فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد, وتكلم على مقاصد الحضانة وأسبابها وعلى من هو الأحق بها وعلى شروطها, تكلم بكلام عظيم على هذا في زاد المعاد. وإذا كان السؤال على الحضانة لمن تكون يعني والطفل دون التمييز, نعم يعني السؤال في محله, لكن أنا فهمت أنه إذا كان عندنا يعني رجل مع امرأته يعني ليس في حال طلاق وشقاق, فحينئذ يعني تموت الأم والولد عند أبيه, الأمر واضح. لكن لعل السائل قصد إذا كانت الأم مطلقة والطفل عندها دون التمييز فماتت, فحينئذ من يتولى حضانة الطفل؟ فهذا سؤال في محله يتناسب مع ما نحن فيه. طيب إلى هنا, وجزاكم الله خيرا.